حصل يا سيدي الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة وجعل أمتنا وله الحمد خير أمة، وبعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكون لمن اعتصم بها خير عصمة، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله أرسله للعالمين رحمة، وخصه بجوامع الكلم فربما جمع أشتات الحكم والعلم في كلمة أو شطر كلمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاةً تكون لنا نورًا من كل ظلمة، وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل القائل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا يوما الوقوف فيه طويل والحساب فيه ثقيل. أما بعد، عباد الله، سيكون حديثنا في هذه الخطبة بإذن الله تعالى عن التقوى وصفات المتقين. والتقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه وقاية، وتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من غضبه وسخطه وقاية تقيه من ذلك بفعل طاعته واجتناب معاصيه. وتقوى الله تعالى أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وهي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فاحرص يا أخي الكريم على تقوى الله تعالى لتعيش سعيداً في الدنيا وفي الآخرة. نتكلم عن التقوى لأنها التقوى هي التي تصحبنا إلى قبورنا، فهي المؤنس لنا من الوحشة والمنجية لنا من عذاب الله العظيم. التقوى هي خير ضمانة نحفظ بها أولادنا ومستقبل أبنائنا من بعدنا. قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إخواني الكرام، التقوى وصية الله عز وجل للأولين والآخرين، حيث قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: الأمر بالتقوى كان عاما لجميع الأمم. وقال بعض أهل العلم: هذه الآية هي رحى آي القرآن كله، لأن جميعه يدور عليها، فما من خير عاجل ولا آجل، ظاهر ولا باطن، إلا وتقوى الله عز وجل سبيل موصل إليه ووسيلة مبلغة له. وما من شر عاجل ولا ظاهر ولا آجل ولا باطن، إلا وتقوى الله تعالى حرز متين وحصن حصين للسلامة منه والنجاة من ضرره. فالتقوى أصلح للعبد وأجمع للخير وأعظم للأجر، وهي الجامعة لخيري الدنيا والآخرة الكافية لجميع المهمات. التقوى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. روى الإمام أبو داود وصحح الألباني رحمهم الله تعالى عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمع. أول وصية له صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وكان من دعاء النبي خير المرسلين صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. والتقوى إخواني هي وصية الرسل الكرام لأقوامهم. قال تعالى: إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، وقال: إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. ومن وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ، النبي صلى الله عليه وسلم يوصي سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه كما أخرج الترمذي بسند حسن صحيح، النبي يوصي سيدنا معاذ بقوله: اتق الله، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ماذا نفهم من وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه بالتقوى؟ نفهم أن المرء محتاج للتقوى ولو كان أعلم الناس وأتقى الأتقياء، يحتاج إلى التقوى لأن الإنسان تمر به حالات ضعف يضعف فيها إيمانه وينقص، يحتاج إلى التقوى للثبات عليها، يحتاج إلى التقوى للازدياد منها. اتق الله حيثما كنت، في السر والعلانية، في الشدة والرخاء، في الخلوة والجلوة. والتقوى هي أجمل لباس يتزين به العبد. قال تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. قال الناظم رحمه الله تعالى وجزاه خيرا: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. والتقوى هي أفضل زاد يتزود به العبد. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وبها الطريق إلى الجنة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج أسد السنة أحمد وصحح الألباني رحمهم الله تعالى: ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. أيها المؤمنون، إن من فوائد التقوى وثمارها أنها سبب لتيسير العسير. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وتقوى الله عز وجل سبب لتفريج الكروب وإيجاد المخارج والحلول عند نزول الخطوب، وهي سبب لفتح سبل الرزق. قال تعالى: ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. تقوى الله عز وجل سبب لنجاة العبد من الهلاك والعذاب والسوء. قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وهي سبب لتكفير السيئات ورفع الدرجات والفوز بالغرف والجنات. قال تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فاتقوا الله عباد الله، فإن تقوى الله هي أكرم ما أسرتم، وأعظم ما ادخرتم، وأزين ما أظهرتم. وقال تعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. وكل من أراد العز في الدين والدنيا والبركة في الرزق والوقت والعمل فعليه بتقوى الله، فإنها من أعظم ما استنزلت به الخيرات واستدفعت به المكروهات. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لأهلنا في غزة من كل ضيق مخرجا، اللهم اجعل لأهلنا في غزة من كل ضيق مخرجا، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم واروي عطشاهم يا رب العالمين، اللهم فرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا والمسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ويا فوز المستغفرين.